الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الله الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الله عليك فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه الله Mm-hmm. الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا العدة الله الله الله ما شاء الله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب يا رب يا رب يا رب كريم يا رب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا سيدنا الله أكبر الله الله. وإذا سألك عبادي

تلك حدود الله فلا تقربوها. سلام. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah, Allah, Allah. عليه بمثل فمن لم يجد فصيام Thank you. الحج أشهر معلومات يا الله إن شاء الله معلوم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. هكذا أيها السادة عشنا على مأدبة القرآن الكريم مع القارئ الكريم جزاه الله خيرا، مع الحاج شكر البرعي القارئ الشهير بمحافظة الدقهلية، تليفون 100